بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءة في شرح الاصول من علم الاصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 210. شوف الشيخ بدير سنة سنة، الشيخ بدير سنة سنة. نعم يرد الخاص. نعم. تعريفه الخاص هو لطف العام، والصلاح اللطف الزاد على محصور وشخص أو عدد لأسماء الأعمال والإشارة والعدد، فقال بقولنا على محصور العام. قول الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام، والعام خلق معناه لغة أنه شامل لجميع الخاص، إذا الخاص ضد، ولهذا يقال عام وخاص، كما يقال مطلق ومقيد، والمطلق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. وقوله والصلاح اللفظ الذات على المحصول، وهذا عكس العام، فالعام شامل لجميع افراد، هيبقى الخاص ضده، هيقصر الحكم على مخصوص محصور، اما بشخص اما بعدد اما بكذا، مخصوص محصور، هذا هو الخاص. نعم. قول مصطلحا اي مصطلح العلماء عليه، واصله من اصطلاح، وقيل اصطلاح من الصلاح لان الحروف طبعا سبق مع الشيخ هذا الامر كثير جدا، لو يقول مثلا معنى هذا لغه كذا واصطلاحا كذا، بس ما نبه على هذا، انما نبه الان، وهذا يعطيك ان ايه طالب العلم لما يلزم شيخا لا يحكم عليه من درس ولا اثنين ولا ثلاثه بان الدرس ده فيه مثلا اسهاب او فيه اختصار او فيه مثلا كذا وكذا، لانه احيانا ينشط الشيخ في الدرس العاشر فيقول معلومه كان الاصل يقولها من الاول، واحيانا يجي وقت المعلومه وليس بنشيط او في داعي من الدواعي فيختصر، ولهذا ما يستفيد واحد من الشيخ من احد العلم الا ان يجلس عنده ظهرا، انما ليروح زيارات ما يستفيد ولا يقدر يستفيد، انما يستفيد من الشيخ بمجمل دروسه، وتعرف ايضا منهجيه الشيخ بمجمل دروسه، مش حد يقدر يقيم منهجيه الشيخ من درس ولا اثنين ولا ثلاثه، ولهذا تجد فعلا الطالب اللي بيركز عند الشيخ يستمر عنده فترة طويلة هم الطلاب اللي استفادوا من المشايخ، هم الطلاب اللي استفادوا من المشايخ، إنما الطالب اللي بيجي زيارات يتجول عنده نظام تجوال، واخد بالك، يجي عند الشيخ والله أنا شايف إن الدرس مش هيستفيد منه، روح الشيخ الثاني والله كان الثاني كان الأولاني أحسن، وهو لم يستفد من هذا ولا من ذا، اركز عند الشيخ وشوف نفسك بعد سنتين ثلاثة عشرة. في ناس جلس الشيخ الرشي هذا جلس الشيخ ابن باز 40 سنة، 40 سنة قبل انت ما تولد هو عند الشيخ، صحيح؟ نعم. الشيخ ابن باز استفاد من الشيخ محمد بن ابراهيم لما مات، رزق الله 10 سنوات، 10 سنين قاعد عند الشيخ، ظهر صبح ظهر كل طول اليوم عند الشيخ، 10 سنين عند الشيخ. الشيخ العثيمين جلس عند الشيخ السعدي اكثر من 15 سنه. نعم. فالشيخ طب يعني فهذا مر معنا كثيرا، الشيخ ما نبه على هذا كلمه اصطلاح، هذا الشيخ صار اصطلاح وكذا ما نبه، سيشوف له في النخبه شرح التعليق على النخبه تلاقيه اشار الى من اول مره، فالشيخ قد ينشط قد يقل نشاطه حتى في التاليف والتصنيف. نعم. واصل الاصطلاح من الصلاح لان الحروف اصليه هي الصاد واللام والحاء، واما همزه والتاء التي تصير الطائر فليست من الاصول، اذا ما زالت ان الصلاح كمعنى الصلاح يعني هو الذي اقترح علماء هذا الفن على صلاحيته ومعرفته، ولهذا اذا كنا في النحو ورأينا أن الاصطلاح يعني عند النحويين، وفي الأصول يعني عند الأصوليين، وفي الحديث يعني عند المحدثين، وهكذا. وقوله واصطلاحا هذا وصف دي اسمها محترزات التعريف. يعني الخاص هو الله، كلمة الله لم يحصل بين الخاص والعام فرق بها، لأن العام برضو لفظ والمطلق لفظ والمقيد لفظ. محترزات التعريف هو الله، هذا لم يحصل به فصل وتمييز. الدال على محصور نخرج بقى ايه العام، يبقى ده اللي حصل به التمييز. نعم. هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ، لأنه مر علينا في التكلاميين أن الحدود في مجلس المسيح فصل، ومر علينا أيضا في أصول الفقه بمختصر التحليل. نعم. وقوله الفصل الدال على محصور بشخص أو عدد من الأسماء الأعلى والإشارة والعدد، هذا من باب التمثيل. فأسماء الأعلى محمد، خذ هذه الجائزة يا محمد، أعطي محمدا الجائزة، أصبح هذا خاص محصور بشخص. أعطي الطلاب، يبقى خلاص أعطي طالبا، يبقى بنسميه مطلق. أعطي الطلاب، أعطي طالبا، أعطي محمدا، تختلف الدلالات فيها. نعم. أي شيء شرط له جسم، أي شيء شرط له جسم، فهو داخل في الشيء الشرط. يعني فهذه أعلام لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذه الخاصة لأن محمد لا يتناول غير محمد. ليه ما أمشي لأن محمدا؟ مش الاسم بينصب بعد لأن محمدا؟ إيه؟ أنا الحكاية لأن محمد يعني لفظ محمد، يبقى مش قصده انها جمله موصوله. نعم. مثل ما تقول قرات سوره المنافقين، مش سوره المنافقين، يبقى لو انت بتقول مثلا المنافقين يعني ليس علما وكذا، بتقول تجرى على الاعراب. لكن لما تكون بتحكي على سبيل الحكايه تذكر ايه، قرات في جريده المسلمون، ده علم على الجريدة، اسم الجريدة المسلمون. نعم. وقال لا تتناول غير مسمى بهذا الاسم، ذكر لا تتناول غير مسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الاسماء. وكذلك الإشارة اسم إشارة خاصة، فإذا قلت خذ هذا فإنك لا تأخذ غيره. نعم. إذا اسم إشارة خاصة لأنه يدل على شيء معين في الإشارة ولا يشمل غيره. وكذلك العدد 100 مليون عضو، لكن إذا قلت أكل 30 رجلا في البيت فلا تكرم أكثر من 30. نعم، فلا تكرم أكثر من 30. وقوله فضرب القولية على محصور العام، إذا في هذا التعريف فصل وجنس، فأما كلمة الغصب فهي جنس، وأما قوله بل على محصور هو فصل. فصل بين إيه وإيه؟ بين العام وفصل.